السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا في تفسير كتاب الله إلى سورة النبأ. يقول تعالى في هذه السورة الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لنخرج به حبا ونباتا، وجنات ألفافا، إن يوم الفصل كان ميقاتا، إلى آخر السورة الكريمة. هذه السورة، سورة النبأ، مكية، وآياتها 40 آية، تتناول 5 موضوعات. الموضوع الأول في هذه السورة زجر للمنكرين الذين ينكرون البعث وكانوا يتساءلون عنه، وهو خبر عظيم. الموضوع الثاني في هذه السورة الأدلة الواضحة الدالة على قدرة الله وقدرته على البعث والنشور. وقد بينت هذه السورة 9 آيات من آيات الله التي خلقها من السماء والأرض وإحياء الأرض بالنبات ونشأة الإنسان إلى آخره. ثالثا، بيان ما في جهنم من ألوان العذاب التي أعدها الله للطاغين الذين تكون جهنم لهم مآبا مصيرا ومنزلا. رابعا، بيان ما أعد الله للمتقين من أنواع النعيم في الجنة. والموضوع الخامس، ختمت السورة بالحديث عن أهوال يوم القيامة، حيث يتمنى الكافر أن يكون ترابا مثل الحيوانات فلا يعذب. إذن هذه السورة مكية تتناول موضوع الرسالة وموضوع البعث بعد الموت والأدلة على ذلك، وانقسام الناس إلى قسمين يوم القيامة: قوم منعمون وقوم معذبون. يقول تعالى في هذه السورة: عما يتساءلون. عما يعني عن ما يتساءل هؤلاء الكافرون والجاحدون، لماذا يسأل بعضهم بعضا؟ كانوا يسألون عن ماذا؟ عن النبأ العظيم. النبأ العظيم، الخبر العظيم، هو البعث بعد الموت. النبأ العظيم هو البعث بعد الموت، هذا هو القول الصحيح من أقوال المفسرين. هناك من المفسرين من قال النبأ العظيم هو القرآن، وهناك من قال النبأ العظيم هو رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، لكن الصحيح أن النبأ العظيم مقصود به هنا البعث بعد الموت لدليلين. الدليل الأول أن الله تعالى أتى بعد هذه الآيات بالأدلة على قدرة الله على أن يخلق الناس مرة أخرى. والدليل الآخر أن الكفار كفار قريش خضعوا لبلاغة القرآن، يعني استعرفوا. كفار قريش كانوا يستعرفوا باللي ما قدروش لهذا القرآن، ما قدروش يجيبوا كلام مثل هذا القرآن الكريم. قالوا عن هذا القرآن إنه سحر، إنه شعر. قالهم ربي يلا جيبوا كلام كما هو، يلا أنتم فصحاء وبلغاء. فلم يستطيعوا فأقروا بالخضوع. كذلك أقروا بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام وأمانته. كانوا يستعرفوا باللي محمد عليه الصلاة والسلام رجل صادق وأمين، كانوا فقط ينكرون هكذا تكبرا. طبعا لما نقولوا أقروا، هم أقروا معرفة، لكن لم يخضعوا لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يخضعوا لتعاليم القرآن الكريم، فكانوا كفارا. كما قلنا في الدرس السابق، الإنسان يقول كنا نستعرف بلي محمد رسول، لكن لا يخضع له ولا لتعاليمه أبدا في أي شيء من الأشياء، هذا مش مسلم. كاين كفار اليوم يقولك نستعرفه باللي هذا محمد رسول، علاش ما تتبعوش؟ يقولك لا ما نتبعوش، إذن هذا كافر ولو استعرف. كما فعل فرعون، كان يستعرف باللي موسى رسول لكن معرفة فقط، أما انقياد لا، فكان كافرا ولم يؤمن. هذا الدليل الثاني. إذن النبأ العظيم المقصود به في هذه السورة هو البعث بعد الموت، كانوا ينكرونه، وكانوا كما وصفهم الله تعالى قال الذي هم فيه مختلفون، يعني اختلفوا ما بين شاك في وقوعه ومكذب منكر لحصوله. يعني كفار قريش كانوا قسمين. القسم الأول كانوا ينكرون وجود الآخرة تماما، والقسم الآخر كان شاكا، قالت ما نش مأكد. والشك في أمور العقيدة هذا هو الكفر، لأن الكفر قد يكون بالقول، وقد يكون بالاعتقاد، وقد يكون بالعمل، وقد يكون بالشك. إنسان لي شك هذا مش مسلم وليس بمؤمن. والمقصود بالشك الشك المستقر في القلب، أما الشك اللي يأتي عن طريق الوسوسة، لأن بعض الناس دوك يقول ما لا رحنا فيها احنا، من ذاك جينا وسواس نشكوا في الدين نشكوا في ربي، هذا وسواس، هذا الإنسان يدفعه ويستعيذ بالله منه. لكن الشك اللي يخرج الإنسان من الدين هو الشك المستقر بحيث يمشي على منواله، هذا هو الذي يخرج الإنسان من الدين. فهؤلاء الكفار كانوا مختلفين، فالله تعالى ينكر عليهم، وش بيكم؟ عن ماذا تتساءلون؟ وش كاين؟ عما يتساءلون؟ المفروض ما يتساءلوش، المفروض يأمنوا. الأدلة واضحة، الآيات واضحة، لماذا تتساءلون؟ علاه تديروا هذا الفوضى قاع وهذا الكلام وتكثروا الهضرة؟ علاه؟ الأمور واضحة، هذا معناه. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. مفروض ما تختلفوش، حاجة واضحة مثل الشمس في رابعة النهار، كي تكون الشمس طالعة شو عاد يقولك اعطيني دليل باللي الشمس طالعة؟ هاي طالعة واضحة. كذلك الآخرة كائنة يا عباد الله، أيها الناس ستموتون وتحشرون، لماذا تختلفون؟ عرفتوا وش معناتها؟ عما يتساءلون، ما هوش يسأل فيهم ربي، راهو يستنكر. مفروض ما تتساءلوش، حاجة بديهية، لازم يكون هناك يوم تلتقون فيه أيها الناس بالله، لازم لازم أحببتم أم كرهتم، لازم لما تموتوا كلكم يجي نهار تعودوا تحياوا يحييكم الله سبحانه وتعالى. عما يتساءلون عن الخبر العظيم الذي هو البعث بعد الموت وهم فيه مختلفون. كلا، مش معناتها كلا هنا يا تهديد، تهديد شديد ووعيد أكيد. كلا ليس الأمر كذلك، ما لا يجوز أن تختلفوا، يجب عليكم أن تؤمنوا. ابتعدوا، كلا ابتعدوا عن هذا الطريق. كما نقول احنا في الدرجة، واحد يقول لك انت كذا، يقول لك غلط، هاك غلط في حسابك. هذا اسمع، كلا ليس الامر كذلك، الاخرة كاينة وستحشرون الى الله. كلا. من بعد يقول سبحانه وتعالى كلا سيعلمون، سيعلمون غدا، أي سيعلمون ما سيحدث لهم. ثم كلا سيعلمون، ارتدعوا، أو عندكم فسحة، عندكم فرصة ما تفوتوهاش عليكم، لأنك أيها الكافر مت، إذا مت راحت عليك، ما تفوتش الفرصة. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. شوف ربي سبحانه وتعالى مع أن هؤلاء كفاره يدعوهم، ابعدوا عن طريق الشك، ابتعدوا عن طريق الكفر، ارجعوا للصواب، راح تموتوا وراح تحيون. ثم ربي بدأ يجيب لنا في الأدلة على قدرته الباهرة العظيمة. قال ألم نجعل الأرض مهادا، شكون اللي جعل لكم الأرض مهادا؟ وش معناتها مهادا؟ ممهدة، المهد، عرفتوا المهد، المهد تاع الولد صغير يسموه الدوح اللي يرقد عليه الرضيع، كيفاش يكون؟ نخيروا له المهد المليح، نحطوا له الفراش المليح. كذلك ربي سبحانه وتعالى مهد لنا الارض، يعني سهلها لنا، نقدروا نعيشوا عليها، نبنيوا عليها، نسيروا، نزرعوا، نروحوا نجيوا، نستفادوا من الخيرات تاعها. شكون اللي دار لكم هكذا؟ هيا روحوا عيشوا في المريخ، ها طلعوا تشوفوا عيشوا في المريخ، روحوا عيشوا في القمر، ما تقدروش. ربي ما جعلش فيها الحياه، لكن هذا الارض اجعلها فيها الحياة، مهدها لكم، يعني ممهدة مسهلة للخلق، ذلول ذلول، جعلها ذلولا وقارة ساكنة ثابتة ما تتزلزلش. لكن لما يحدث الزلزال احيانا هذا للتخويف، باش الناس يرجعوا الى الصراط المستقيم ويبتعدون عن المعاصي. اذن ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، الأرض هذه جعلها الأوتاد، يعني غرز فيها، غرز فيها الأوتاد. الأوتاد مثل ما الإنسان يغرز في الجدار ولا في الحائط، وتد وتد يغرز حاجة في الحيط، نقوله مسمار كبير من خشب او من غيره او في الارض، هذا هو الوتد، يسموه باللغة الفرنسية اللي درسوا اللغة الفرنسية يسموه بيو او شوفي، عرفتوها. فربي سبحانه وتعالى اجعل الجبال هذه رصاها على الارض. يقول العلماء الجبل اللي راك تشوف فيه عالي تحت الارض كاين الضعف تاع المسافة تاعو اللي راك تشوف فيها تحت الارض، الضعف الضعف، علاه؟ لكي تمسك الأرض وتثبت ولا تضطرب وتكون ساكنة. هذا إعلاه. هذه الجبال ضخمة اللي يشوفها الإنسان يخاف من ضخامتها وكبارها، هذه ربي سبحانه وتعالى خلقها. إذن أنت أيها البشر لحم ودم، ما يقدرش يعوض ربي خلقك، يقدر سبحانه وتعالى. وخلقناكم أزواجا أي أصنافا ذكرا وأنثى، يستمتع كل منهما بالآخر ويحصل التناسل بذلك فلا تنقطع الحياة. ربي خلق الذكر والأنثى علاه؟ باش تستمر الحياة. علاش الشريعة الإسلامية حرمت أن يستمتع الرجل بالرجل ولا المرأة بالمرأة كما يفعل الشاذون؟ لأنه هذا خروج عن الفطرة، خروج عن الفطرة، وهذا قطع للنسل. مع الأسف في هذا القرن، في هذا القرن، قرن يقولوا احنا قرن الحضارة وقرن كذا، في بعض البلدان الكافرة سامحوا بأن يتزوج الرجل بالرجل. هذه حضارة واحد اللي يسمح للرجل أن يتزوج برجل، وكاين قانون عندهم في هذا. هذا تأخذ عليه الأخلاق أنت وتربي شعرك كما يربيه، تلبس كما يلبس، وتدير الحركات تاع يدك كما يديرهم، ولا دار منقوشة هذاك اللاعب تاع كرة القدم تدير أنت ثاني منقوشة؟ علاه؟ خطر يعرف يخدم الدواء. يبصح شوف الأخلاق تاعه، شوف الأخلاق. يسمحوا للراجل يتزوج بالراجل؟ هذا لا، هذا نديره أنا قدوة، أنا نمشي مراه. إذن ربي سبحانه وتعالى خلقنا أزواجا يعني ذكر وأنثى. الذكر يستمتع بالأنثى بالطريقة الشرعية باش تستمر الحياة، باش تستمر الحياة. أما إذا ولى الذكر مع الذكر تنقطع الحياة. ولذلك ربي سبحانه وتعالى عذب قوم لوط عذابا شديدا لم يعذبه كثيرا من الأقوام، استأصلهم، نحاهم من الدنيا. خطر هذا الناس لو كان يبقاو تنتهي، يعني ما تستمرش الحياة. إذن خلقنا الله تعالى أزواجا كما قال، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. جعل بينكم مودة ورحمة. إذن أنت أيها الإنسان اتبع شريعة الله، وابتعد عن الأخلاق الفاسدة، وابتعد عن الخروج عن الفطرة. خروج عن الفطرة، هذا الإنسان يستمتع برجل يستمتع برجل، وامرأة تستمتع بامرأة، خروج عن الفطرة هذه يؤدي إلى أمراض، يؤدي إلى انقطاع النسل، يؤدي إلى نزول سخط، سخط بتاع ربي ينزل على هؤلاء الأقوام. والدليل على ذلك انظروا إلى الأمراض الفتاكة التي انتشرت بسبب هذه المعاصي، خاصة مرض نقص المناعة المكتسب يسمى بالإنجليزي الإيدز وبالفرنسية السيدا، أسأل الله العافية. بعض الناس يعني يحب لو كان يتبع هؤلاء الناس في كل شيء. لا، أنت مسلم عندك شخصية متفتح على الغير بعزة. انتبهوا، كان بعض الناس يقول لك احنا ننفتح على كل شيء. لا، انت تنفتح بعزة وتأخذ ما يناسب دينك وتترك ما يتعارض مع دينك، هذا هو. وجعلنا نومكم سباتا أي مريحا قاطعا للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد والسعي في المعايش في عرض النهار، يعني ربي سبحانه وتعالى جعلنا النوم جعله سباتا، الناس في النهار يتحركوا ويروحوا ويجوا، اللي يزرع اللي يحصد اللي يتاجر اللي يطلع اللي ينزل. لما يطيح الليل تحس بالجسم تاعك يطلبك بالنوم. ولذلك يقول العلماء علاش العين تبدأ تدمع في الليل، تكون سهران مع اصحابك ولا في داركم ولا راكم قصرين، والعينك تبدأ تتثاوب وعينك تبدأ تدمع. يقول العلماء لان العين جاء وقت النوم، راهي تطلب في النوم، بما انك ما نمت تبدأ تدمع، هذا ملاحظ. فالليل هذا ربي خلقه بطريقة بحيث يأثر على الجسم تاع الإنسان، يأثر عليه. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا، أي ساترا، يغشى الناس ظلامه وسواده. حاجة كنت تشوفها في النهار كي يطيح الليل يغطيها الليل، يغطيها، وهذا دليل. يعني يا أيها الناس هذه الحياة لكم عايشين فيها، يجي نهار يطيح عليها الظلام وتروح، ومن بعد يطلع النهار اللي هو يوم القيامة. ولذلك قلت المسلم يكون نطقه ذكرا، النطق تاعك تنطق انطق حاجة مليحة، وكي تسكت كي تفكر فكر حاجة مليحة. خاصة الشباب، خاصة في هذا العصر كثير من الشباب يشتكون، راني نخمم راني نفكر مانيش نرقد وكذا. يعني الفكر تاعك يا اخي هذا كي يجيك الافكار اللي مش مليحة تحول الى الافكار الطيبة. على سبيل المثال انت كي تجي ترقد تحط راسك باش يجيك رقاد مباشرة، ما تطولش في وش تدير. خمم اذا كنت طالب وش قريت اليوم، قريت مثلا من الساعة 8 الى 9 رياضيات، وش قرينا اليوم، وش هي القواعد اللي درسناها. ومن بعد من 9 الى 10 درسنا مثلا التاريخ، وش قرينا هايدا، يعني في نفسك واش قريت اليوم القرآن، واش معنتها الصورة الفلانية، حتى تصيب روحك رقدت. لان الفكر تاعك راهو دخل في امور مليحة، وخاصة الشيطان كي يشوفك تفكر حاجة مليحة قول هذا ما قدرنا لوش، هيا خليه يرقد ما نضيع لوش النعاس. هذا الطريقة. اذا وجعلنا الليل لباسا ساترا للكون، يستر الكون. وجعلنا النهار معاشا، جعلناه مشرقا منيرا مضيئا ليتمكن الناس من التصرف والذهاب والمجيء. في النهار ما تحتاج تستعمل المصابيح، النهار مضيء حتى تنطلق الى اعمالك. اذكر هنا في هذه المناسبة مرة كان احد الاساتذة يشرح الدرس في القسم في الفصل الدراسي، واحد من الطلاب نايم، فقال له يا طالب قم، لماذا تنام؟ قال له يا استاذ والله انا متعب. قال له يا بني الله تعالى يقول وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، انت تريد ان تقلب الآية. فتأثر السامع قال صح، فمنذ ذلك اليوم صار في الليل يرقد وفي النهار يشتغل، الا لظروف، كاين بعض الناس الخدمة تاعهم في الليل وفي النهار يرقد، هذه حاجة. لكن على العموم الليل هو وقت للراحة والنهار وقت للعمل والجد والنشاط، لكن لا مانع ان الانسان يستغل جزءا من الليل للعبادة للمطالعة للأشياء الطيبة، ولا مانع أن يستغل جزءا من النهار للنوم، مثل نوم القيلولة، القيلولة في وسط النهار. لكن على العموم الله تعالى جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يعني سبع سماوات شديدة. مش معناتها شديدة يعني محكمة الخلق، متينة لا تتأثر بمرور العصور والأزمان. السماء هذه شحال عندها من اللي خلقها ربي؟ قرون وقرون، ما زالها كما هي حتى نهار يجي الوقت اللي تتشقق وتذهب، لكن ما زالها كما هي، ما تأثرتش. جاءوا ناس وماتوا ناس وجاءوا ناس وماتوا ناس، والسماء ما زالت كما خلقها الله سبحانه وتعالى إلى اليوم الموعود. سبعا شدادا وجعلنا سراجا الشمس وهاجا، أي تتوهج، يتوهج ضوءها شديدة الحرارة، وهي في فائدة المخلوقات. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، المعصرات السحاب، السحاب التي امتلأت بالأمطار، امتلأت بالأمطار، فالله تعالى ينزل منها الأمطار ثجاجا. مش معناتها ثجاجا يعني دافقا منصبا بشدة وقوة، هذا مش معناتها الثج، الثج هو الصب بقوة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الحج العج والثج. كلمات عربية هذه، ما تخافوش، عربية، لكن احنا ما العربية عندنا ضعيفة. قال عليه الصلاة والسلام أفضل الحج العج والثج. شو معنى العج؟ العج أي رفع الصوت بالتلبية، يرفع الإنسان صوته بالتلبية كي يلبي، يلبي بقوة في الحج والعمرة. والثج هو التقرب إلى الله تعالى بذبح بهيمة الأنعام، كي تذبح البهيمة الأنعام يخرج الدم، الثج خروج الدم بقوة عند ذبح بهيمة الأنعام يوم العيد، يوم منى، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما أنتهى كلمة الثج. وأنزلنا من المعصرات، وأنزلنا من السحاب ماء مصبوبا بقوة، علاه؟ لنخرج به حبا ونباتا. الحب هي الحبوب والزروع مما يدخر، الحبوب والزروع اللي نخبيوها، ممكن نأكلها في وقتها وممكن نخبيوها، ونباتا مما يؤكل رطبا. شوف سبحان الله، خيرات ربي نوعنا المأكولات، لازمنا نشكره ربي سبحانه وتعالى، نشكره كي نكونوا ناكلوا ونشوفوا النعمة، الحمد ربي ونشكره، ودائما نرد الفضل إلى الله. أنا أتعجب من بعض المسلمين، قلك وقد زرعنا هذه الأرض بفضل قوتنا، يقول والحمد لله. أحيانا نسمع بعض الناس يتكلم يقول يا ربي ما تأخذناش، وشم يقول بفضل الجهود تاعنا رانا درنا الماء وطلعنا لفوق. قول وبفضل الله، قول هذا بفضل الله ثم بجهودنا، معليش تعولوا. يعني بعض الناس يخافوا كان يقول الله، يقولوا انت متطرف، انت ما تذكرش الله سبحان الله. اذا لنخرج به الحبوب والزروع والنباتات، النبات التي لنأكلها طرية، نأكلها في وقتها كما البصل والسلطة إلى آخره، البقول، الخضر. وجنات ألفافا، جنات بساتين، بساتين وحدائق من ثمرات متنوعة وألوان مختلفة وطعوم وروائح متفاوتة، مع أنها في بقعة واحدة من الأرض مجتمعا. وجنات ألفافا، تفسير، كان تفسير يقول ألفافا أي مجتمعة، مع أنها في أرض واحدة تدخل البستان تصيب فيها الخوخ وتصيب فيها الفواكه الحامض والحلو والحلو وتصيب فيها حاجة يابسة حبوب وتصيب فيها تسقى بماء واحد. كشنا شفتوا واحد باش يسقي شجرة الخوخ لازم يدير لها شوية سكر باش لا ماء واحد وأرض واحدة. لكن الله هو الذي خلق هذه الأنواع. كذلك أنتم أيها الناس كذلك أنتم أيها الناس تخرجون من هذه الأرض شتى تحشرون أفواجا. يخرج الإنسان المسلم والكافر والمنافق والظالم والعادل والسارق كلكم تخرجون من الأرض بعد أن تدخلوا فيها وتموتوا. وجنات ألفافا جنات ألفافا. هناك تفسير آخر للألفاف أي ملتفة بعضها على بعض لكثرة أغصانها وتقارب أشجارها. يعني جنات بساتين الأشجار متقاربة والأغصان متداخلة. منين جت هذه؟ بفضل الله الذي أنزل هذه الأمطار. قال تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. واش معناتها وفي الأرض قطع متجاورات؟ قطع من الأرض متجاورات. وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. وش معناتها صنوان؟ صنوان يعني النخل المجتمع وأصله واحد. النخيل له أنواع، احنا ما نعرفوش النخيل بالذات، أصحاب الصحراء يعرف الصحراء. تسقى بماء واحد في أرض واحدة. صنوان أي من أصل واحد وغير صنوان من أصول متفرقة لكنها تسقى بماء واحد. قال تعالى بعد ما جاب هذه تسع آيات تسع أدلة احسب معي، ألم نجعل الأرض مهادة هذه وحدة والجبال أوتادة شحال اثنين وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. هذه شحال تسعة. هذه تدل على قدرة الله. اللي يقدر يدير هذه الأمور ما يقدرش. انت يا بشر من لحم ودمين ما يقدرش يعود خلقك؟ يقدر سبحانه. ولذلك مباشرة واش قال؟ إن يوم الفصل كان ميقاتا. انتبهوا، يوم الفصل ميقاتا أي له وقت محدد لا يعلمه إلا الله، وهذا الوقت لا يزاد عليه ولا ينقص، وقت محدد وهو موعد. عندنا موعد مع ربي سبحانه وتعالى. فاستعدوا أيها الناس استعدوا. إن يوم الفصل، علاه سماها الفصل؟ الفصل يعني الفصل بين الناس. أحيانا يوقع خلاف بين الناس ما تعرفش قاع وراه وجه الحق. يوم القيامة ربي سبحانه وتعالى يفصل بين الناس حتى بين المسلمين. كاين خلافات تحدث بين المسلمين بعض الناس ما يعرفوش وراه الصواب. يوم القيامة ربي يفصل كل حاجة يردها إلى مكانها. يوم الفصل هذا لذلك سماه الله تعالى يوم الفصل ميقاتا أي موعدا، وهو مؤقت وعنده وقت محدد يأتي فيه. وقتاش؟ يوم الجمعة. واسم الجمعة؟ الله أعلم الله أعلم. لكن أنت ما تسألش وقتاش. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فأعرض عنه فسأل مرة ثانية: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ هذا هو السؤال المهم. السؤال: وش وجدت لهذاك اليوم؟ قال: يا رسول الله ما أعددت لها كثير عمل إلا أني أحب الله ورسوله. قال: المرء مع من أحب. فعلينا أن نحب الله ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي والصالحين من الصحابة وغيرهم، لأن الإنسان يحشر مع من يحب. فحذاري أن تحب أعداء الله. مرة بنت حط صورة تاع مغني كافر، فقال لها الأستاذ: لماذا تضعين هذه الصورة؟ قالت: أنا لا أحبه، أنا معجب بجماله. أنت مسلمة، لو كان هذا مسلم لا يجوز لك أن تضعي الصورة وتتعشقين إلى الصورة، فما بالك وهو كافر؟ فأحب المؤمنين تحشرين معهم. إذن عليك كما قال أنس بن مالك لما سمع هذا الحديث، قال: إني أحب رسول الله وأحب أبا بكر الصديق وأحب عمر الخطاب، بدأ يعدد. هذا هو، أنت أحب المؤمنين واعمل أعمال المؤمنين حتى تحشر معهم. نسأل الله أن يحشرنا مع المؤمنين ويدخلنا معهم الجنة. قال تعالى: وش يصرى ذاك النهار؟ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. الأفواج زمرا وجماعات، جماعات للحساب والجزاء، جماعات جماعات. شوف مع من راح تحشر انت، تمشي مع العلماء ولا تمشي مع الظلماء، مع من تمشي؟ اذا امشي مع الناس طيبين باش يوم القيامة هذوك المتقون ان تكون انت واياهم لا تخاف. قال تعالى: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. يعني اللي كان يدافع عن الانسان بالظلم يوم القيامة يهرب منه، يقول: اسمع انا دافعت عليك ودرت المستحيل. قال: لا لا لا، ابعد علي، ابعد بسببك، ما نشعر ننجو، لا لا لا. لكن المتقي يحط يده في يدك ويقولك ما تخافش، هاي ان شاء الله راح ندخلوا الجنة مع بعض. هذا اللي تحرص عليه في الدنيا، اللي يحكمك يشدك من يده من يدك ويقولك ان شاء الله راح ننجو باذن الله ما تخافش، لان راو دارنا ربي العلامات واعطانا كتابنا باليمين والوجوه تاعنا ولت مستنيرة، ما تخافش. يروح الخوف في الاول، الناس كاع خايفين، لكن كي تبدا تظهر العلامات تاع السعاده يبدا الانسان يرجع له السرور ويرجع له الاطمئنان. لكن طبعا ما يطمئنش حتى واش يدخل للجنه. اذا دخلت للجنه خلاص راك فزت. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، هذا هو الفوز الحقيقي. خمم، احنا ما نخمم الان، يا هل ترى يكون عندي سيارة، نبني، نتزوج، يكون عندي دراهم، تفكير مشغولون. لا مانع انسان يفكر بقدر، لكن هل في مرة من مرات انسان قاعد اقدم مع نفسه يقول يعني غدوة انا يوم القيامة كيف معاه، وين نكون؟ وين نكون من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نكون قريب منه بعيد؟ نكون قريب من سيدنا يوسف ولا من سيدنا داود ولا مع من نكون؟ خمم شوية، أيضا خلي التفكير تاعك شوية نظيف. تقول أنا ماذا بي إن شاء الله نكون جار تاع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، الجار تاع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، كيفاش نكون الجار تاعه؟ وش ندير؟ نكفل اليتيم، نحافظ على الصلاة، أتصدق، أبتعد عن الحرام، وهكذا. إذن هذاك النهار وش يصرى؟ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، جماعات وزمر، وهذاك النهار ثاني واش يصرى؟ وفتحت السماء فكانت أبوابا طرقا ومسالك لنزول الملائكة. ملائكة تنزل، علاش تنزل؟ باش تحاصر، تحاصر الناس في الصعيد، أرض يجتمع فيها البشر من أول إنسان إلى آخر إنسان في مكان واحد، وتجي الملائكة تاع السماء الأولى وتدور عليهم، تدير عليهم دائرة سيركل، ومن بعد تجي الملائكة تاع السماء الثانية، ومن بعد تاع السماء الثالثة، ومن بعد تاع الرابعة، سبع سماوات. الملائكة تاع سبع سماوات يدوروا بالناس، ها يهرب ولا تقدر تهرب؟ بي يهرب، وين تهرب؟ الأرض ما فيها لا جبال، لا ترى فيها عوجا ولا أمتع، لا حفرة ولا خندق ولا كهف ولا جبل، وين تهرب؟ والملائكة دايرة بيك، وين راح تهرب؟ مهما تكون عندك قوة، خمم شوية لذاك النهار، يا من تتغطرس بقوتك ومالك وجاهك، انتبه، يوم القيامة راح تكون عريان، عاري أمام الله، خمم لذاك النهار، خمم. الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يخموا هكذا كانوا مثل الملائكة يمشون، كان الناس غير يشوفوا صحابي، كان الناس يدخلوا في الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تحاصرون قوما، يعني بعدي، بعد الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا راح يجي نهار تروحوا في الجهاد في سبيل الله وتحاصروا قوم تاع كفار في بلدة، تحاصروهم خلاص، درتوا عليهم حصار، وش يقولوا لكم؟ شافوا باللي ما يقدروا لكمش، فيقولونكم: هل فيكم من صاحب رسول الله؟ فتقولون نعم، فيفتحون لكم. يقولون لهم: كان فيكم صحابة في الجيش هذايا؟ يقولون لهم: ايه. يقولون: ما لا خلاص، نفتح لهم البلاد تاعنا ويدخلوا، خاطر يعرفوا باللي الصحابي ما يظلمش، ما يقتلش النساء والاطفال ويقطع الزروع ويحرق الدنيا، لا، صحابي. شكون اللي رباه؟ من الذي رباه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا الصحابة كانوا يعيشوا بهذا الإيمان، ولذلك كان الناس يشوفوهم، اللي ما يدخلش في الإسلام يستعرف، يقول: هذا الدين هذا يا مليح، صح ما ندخلوش أنا، ما يخرجش عليا مثلا، مهم يستعرف. هكذا أنت أيها المسلم، لازم الناس يستعرفوا بيك، كي يشوفوا الأخلاق تاعك كان نعم هذا هو الإسلام. نعم، ماشي في المسجد فقط، كاين الناس في المسجد يصلي ويصوم يروح للحج والعمرة ويأكل الحنوشة، حطوا الحنوشة، حنش هكذا حي يسرطوا، هذا هو الدين. وش معنى يعني يأكل الريبة، يأكل الرشوة، يخدم مثلا في شركة قال هذا المشروع هذا جاب 5 ملايين، يكتب اكتب 15 مليون، 10 نضربوها للجيب. يا اخي ما يجوش، حرام عليك يا اخي، وشك الدير يا اخي؟ نرفض روحي، ما ترفش روحك، ترفض ترفض، تطلع ومن بعد تطيح على ظهرك، تتكسر كسرة واحدة ما تجيش تنوض، اتق الله. ولادك راحين يخلصوا، قال: يا اخواني نجري على اولادي. كم رأينا من ناس كانوا يديروا المنكر وماتوا، ولادهم تبهدلوا تبهديلة اللي ما عندهاش طرف، سجون، مخدرات، القتيلة، لباقار، وش بيهم هادو؟ باباهم كان يأكل في الحرام، كان يأكل في الحنوشة. فلذلك ربي سبحانه وتعالى، بعض الناس يقول: والولاد وعلاه؟ الولاد يخلصوا في الدنيا، هذا حكم الله، الولاد يخلصوا في الآخرة، لا في الآخرة كل واحد يتحاسب على أعماله. يعني اللي باباه مثلا كان يسرق وكان يبيع الحرام ويأكل الحرام، ربي ما يحاسبش وليده يوم القيامة، بصح في الدنيا لا. علاه؟ لأن كي يتعذب الولد الأب يتعذب في الدنيا. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من بعدهم من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذا خايف تخلي أولادك من بعدك ما تخافش، امشي على الصراط المستقيم، امشي على التقوى، ما تاكلش الحرام، ما تظلمش، حافظ على الصلوات، ابتعد عن الخرافات، عن الشرك والبدع، ربي سبحانه وتعالى يحفظ لك أولادك، يحفظ لك أولادك. وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا، تولي سراب، هذا الجبال تكون جبال بعد تبدأ تشوف فيها كأن تبدأ تطير، الطير في السماء جبال ضخمة. احنا الآن كان نشوفه سيارة طارت ننخافه، سيارة كانت تمشي في الأرض طارت تخاف، كيف تشوف جبل عظيم يطير في السماء ومن بعد يتفتت، يتفتت ويصير كالسراب، تشوفه جبل وهو ليس بجبل. هذاك لما يصرى هذا معناتها قامت القيامة. ثم يقول تعالى إن جهنم كانت مرصادا، هذا إن شاء الله سنكمله في الدرس القادم، عندنا بعض الأسئلة نكمل منها. هذا الأخ يسأل ويقول رجل هل يجوز للإنسان المسلم أن يتيمم بدل عن الغسل لإدراك الجماعة؟ يعني مثلا إنسان كان على جنابة وباش يصلي مع الجماعة لو كان يغتسل تفوتوا الجماعة، هل يجوز له أن يتيمم؟ الجواب لا يجوز له أن يتيمم، لابد يغتسل، فإذا لحق الجماعة اللهم بارك، ما لحقش عنده إن شاء الله الأجر تاع الجماعة ما دام ناوي يصلي مع الجماعة. لأن التيمم يجوز متى؟ لأمرين، لعدم وجود الماء إما حقيقة أو حكما، حقيقة الماء ما كانش، أو الماء موجود حكما موجود لكن ما يقدرش يستعمله إما لمرض أو لخوف، ففي هذه الحالة يتيمم. أما يتيمم باش يلحق على الجماعة وهو يقدر يغتسل، لا لا، هذا باتفاق العلماء. والعلماء يردوا على الناس اللي يقولوا بلي معلش يتيمم باش يلحق الجماعة، يقولوا هيا جيت للجامع وانت ماشي على جنابة ماكش متوضي، برك الوضوء الأصغر، وصبت الجماعة قريب يسلموا تتيمم ولا تروح تتوضى؟ هيا قولوا، واحد ما يقول تتيمم يروح يتوضى ولو فاتوا الجماعة، هذا هو، لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة، وأما الجماعة فهي ليست شرطا وإنما هي واجبة على من سمع الأذان من الرجال. هذا الأخ يسأل يقول ما حكم، يعني يقول أنا رجل كنت لا أصلي ثم تاب الله علي وأصبحت من المصلين، هل يجب علي أن أقضي الصلوات التي تركتها عمدا؟ كاين العلماء يقولوا لازم يقضي هذه الصلوات، مثلا الإنسان بلغ كي وصل 15 سنة في عمره بلغ ولا القانون يكتب عليه، ما صلاش حتى وصل 40 سنة، شحال خلى صلاة؟ ها 25 سنة، كاين علماء يقولوا له لازم تقضي هذه 25 سنة، وكاين علماء آخرون قالوا لا ما يقضيها. لماذا؟ لأنه ما عندنا دليل على القضاء للمتعمد، عندنا دليل القضاء للناس وللنائم، أما المتعمد ما في دليل، كش دليل، وعليه أن يتوب إلى الله لأنه ارتكب معصية كبيرة كبيرة جدا. اعلموا أيها الإخوة أن ترك الصلاة، يعني في الدرس الماضي تكلمنا على تارك الصلاة، بعض الناس قالوا كيفاش يعني ما تكلمتش مني على تارك الصلاة، ترك الصلاة يا جماعة راهي أكثر إثما، هي أكثر إثما الترك، أكثر إثما من قتل النفس وشرب الخمر والزينة والسارقة. يعني لتارك الصلاة راهو داير ذنب عظيم جدا، لا يوجد ذنب أكبر منه بعد الشرك إلا ترك الصلاة. فلذلك يحذر الإنسان من ترك الصلاة. فإذا كان الإنسان ترك الصلاة عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ويحافظ على الصلاة هذه لراهي جاية، ويكثر من النوافل ولا يقضي الصلوات التي تركها عمدا متعمدا بدون عذر حتى خرج وقتها. وكذلك من ناحية المعقول، هذا من ناحية الدليل، من ناحية المعقول كيف راح يصلي هذا الإنسان 25 سنة؟ قولوا لي يا جماعة 25 سنة كل يوم 5 صلوات، اضرب انت الآن دير عملية حسابية. وبعدين رانا نشوفوا هذا الناس لما يصلوا بين يعني يقضيوا صلوات اللي خلوها ما يصلوهاش باطمئنان، يقول لك اليوم بين المغرب والعشاء طيحت يومين تاع صلاة. كيف صليتها يومين؟ بعضهم يقول لك 10 أيام بين المغرب والعشاء جبتها. كيف صليتها؟ لا خشوع ولا خضوع، هذه هي الصلاة. راك تدي الإثم، هكذا راك تدي في الإثم، صلاة غير مقبولة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه في الصلاة إذا رفع من الركوع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن القول الصحيح هو ما قاله هؤلاء العلماء جزاهم الله خيرا، قالوا وجزى الله كل علمائنا خيرا، قال هؤلاء اللي خلى الصلاة متعمدا عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ويندم ويبكي ويكثر من النوافل ويحافظ على الصلاة اللي راهو فيها واللي آتية. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وأنا أعرف شخصا وصل 70 سنة في عمره كان يصلي ويترك، ومن بعد قعد 20 سنة تقريبا ولا أكثر ما صلاش، خلاص راح استفتى قالوا له لازم تقضي قاع الصلوات. قال لهم دول كان نصلي اللي جاي ولا نقضي اللي فات، ما ليش مصلي. ومات ما يصليش، نسأل الله العافية، مات ما يصليش. طيب سؤال آخر يقول صاحبه، هناك حديث يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا الحديث رواه الترمذي وهو حديث حسن. يقول هذا السائل، طبعا وش معنى الحديث؟ يعني اللي يصلي 40 يوم يحافظ على الصلاة بحيث ما تفوتوش تكبيرة الإحرام، هذا ربي وش يعطيله؟ يعني براءتين، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا الأخ يقول طيب الإنسان لو حافظ على هذه 40 يوم وكان فيه صفات المنافقين أنه يكذب في الحديث ويخون الأمانة، كيفاش يكون هذا؟ قل له لا، اللي يدير هذا الحديث ما يكونوش في هذه الأمور، يعني اللي يطبق هذا الحديث ربي سبحانه وتعالى يوفقه باش يبتعد عن الخيانة وعن صفات المنافقين. أبدا إذا حافظ على الصلاة 40 يوما، كي حافظ على الصلاة 40 يوما يعطيه ربي البراءتين. ولما يحافظ على 40 يوما هذا تدريب، دورة تدريبية كما يقولوا 16، ما تقولش تربص، طبعا تربص هذه كلمة غلط غير الجزائريين اللي يقولوها، أنا ما سمعتهاش قاع، تربص، قل تربصوا فإني معكم، يعني أنا معكم من استاجير ولا شنو؟ لا، تربص هذا كلمة تربص بمعنى استاج، هذا غلط غلط يا جماعة غلط. تربص في اللغة العربية الانتظار أو الترصد، انتظار أو الترصد، ما تقولش رانا في تربص مغلق. شنو تربص مغلق؟ رانا في دورة تدريبية، رانا في تمرين، دورة تدريبية، دورة تمرين، اما تربص بمعنى استاج هذا غلط. فانسان لما يدير يحافظ على صلاة 40 يوما ما تفوتوش تكبير الاحرام، راو دير دورة تدريبية تمرينية فيولي ان شاء الله يحافظ على الصلوات في كل الايام. حاولوا نجاوبوا على الأسئلة المتعلقة بالعبادات. لا إله إلا الله. هذا يسأل حكم من لم يصلي صلاة الفجر في وقتها متى يصليها؟ طبعا صلاة الفجر الإنسان يجتهد ويجاهد نفسه، خاصة في هذا الزمان صلاة الفجر صعيبة لا لكثرة السهر وللعشاء المتأخر. احنا عندنا خاصة الجزائريين ما عندناش ثقافة في الاكل، معليش احنا نستفادوا في الجامع نتعلموا كاع الشيء اللي ينفعنا في الدين وفي الدنيا. من بعض الناس يقول واش دخلوا هذا يهضر في التفسير بعد يهضر لنا على الماكلة. اي نعم ايه، هذه الماكلة مرتبطة بالعبادة. عندنا ما عندناش ثقافة في الصباح ما ناكل والو، كاين بعض الناس يشرب فنجان قهوة كحلة مرة ومن بعد يخرج للشارع يغضب، واحد يمسه ويطير فيه كيل النبولة يمسه برك يطردق. وفي العشاء ناكلوا وبعد نرقدوا، هذا غلط غلط. المفروض الغداء يكون نوعا ما ثقيل لانك راك بذلت جهد، والعشاء يكون خفيف على راك حترقد راح ترقد. والعشاء يكون خفيف وبعده يكون خفيف ويكون متقدم، خاصة كيما الان حاول الانسان يتعشى قبل المغرب، اذا ما كاش بعد المغرب اذا كان علاه باش يمشي يتحرك، هذا يساعد باش تنوض في الفجر. اما انسان يتعشى على 12 ويرقد، خاصة إذا كل المقارون وراح ينوض، هذا ما ينوضش هذا خلاص إلا أن يشاء الله. فما عندناش ثقافة، رانا ناقصين في الثقافة الغذائية. مفروض الماكلة تكون في الصباح. العلماء تاع التغذية يقولوا الأكل تاع الصباح مهم، علاه؟ لأنك راح تستقبل أعمال، فلا بد يكون عندك ماذا؟ طاقة. ولذلك شوفوا السحور، السحور وقتاش؟ قبل الفجر، قبل الفجر تستقبل أيام يعني أعمالا مهمة. فلذلك من الأسباب اللي يستطيع إنسان ينوض الفجر خاصة أيام الصيف الليل قصير، يحاول إنسان يتعشى بكري ويخفف ويمشي، كما يقول المثل تعشى وتمشى ولو خطوتين وتغدى وتمدى ولو رمشة عين، هكذا يقولوا في المثل تاعنا. إذن الإنسان إذا دار الأسباب، الله غالب كاين أحيانا الإنسان ما ينوضش أو ينوض ما يقدرش يجي الجامع ما كفاهش الوقت كذا، إذا الإنسان ما ناش حتى طلعت الشمس أول ما ينوض يبدأ بالصلاة. كاين بعض الناس ينوض يس قهوة يروح يقصر مع أصحابه، لا، بمجرد ما تنوض على طول اتوضا وصلي، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة او نسيها فليصليها متى ما ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. كان بعض الناس خاصة يوم الجمعة ما يصليش للفجر لانه سهران طول الليل، بعد ينوض على 9 قلت نزم 9 ولا 10 ريكيبيري تاع اسبوع، معليش ترقد لكن ما ترقدش على الفجر برك. المهم ينوض عليه مثلا غسل، قول لكم بعد يهبط يروح للحومة يقصر مع اصحابه ولا يروح للسوق يشري ويقضي ومن بعد يجي يدوش وكذا ويصلي الفجر على 12، لا غلط. بمجرد ما تنوض صلي لا كفارة لها الا ذلك. على كل حال هناك اسئلة كثيرة، نكتفي بهذا باش اللي يحب يروح يصلي في مسجد اخر ولا يعني باش نعطوا وقت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.